العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. قال الفصل التاسع في الفن وانقساماته وخواصه. قلنا الكلام فعلا في مباحث مبحث اقسام الجوهر. يقع الكلام في بيان المقولات العربية. وبدأ الشيخ عفوا بدأ العلامة الطباطبائي في بيان مقولة الكن. مقولة الكن من قبيل الخط، فالخط يعتبر من مقولة الكن لأنه امتداد، وكل ما كان امتدادا وضبط عليه بعض الخواص يعتبر كنا. عرف العلامة الطباطبائي الكم بأنه عرب، فبقوله عرب خرجت جميع أقسام الجوهر، المادة والصورة والنفس والعاقل والجسم. بقوله عرض خرج الجوهر، ولكنه عرض يقبل القسمة الوهمية. القسمة تارة تكون قسمة فعلية خارجية، وأخرى تكون القسمة قسمة وهمية عقلية، أي العقل يفترض أن هذا الخط يقسم. هذا ما يسمى بالقسمة الوهمية. عبر عنها باصطلاح آخر أن القسمة على نحوين، قسمة انفكاكية وقسمة غير انفكاكية. هذا المصطلح يجب أن يحفظ، لأنه سوف يأتي إن شاء الله هذا المصطلح في بعض المراحل في المرحلة العاشرة، وكثير هذا المصطلح تقرأه أحيانا في بعض الكتب الفلسفية. المراد من القسمة الانفكاكية هي القسمة الخارجية، والمراد من القسمة غير الانفكاكية هي القسمة الوهمية العقلية. قال الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات. هنا يوجد تفريق، لكن هنا ليس المراد من الوهمية التي هي في قبال العقلية في قبال الخارجية، يريد فقط الوهمية التي تكون في قبال الخارجية، حتى العقلية تكون في قبال الخارجية. قال بالذات. هنا قوله بالذات يخرج الكيف، لأن الكيف وإن كان يقبل القسمة كما سوف يأتي، ولكنه لا يقبل القسمة بالذات كما سوف يأتي بيانه. وبقوله طبعا يقبل القسمة تخرج المقولات النسبية السابعة. فبقوله عرض خرج الجوهر، وبقوله يقبل القسمة يخرج ما لا يقبل القسمة، وما لا يقبل القسمة سبع مقولات تسمى بالمقولات النسبية. إذا خرج مقولات النسبية كمقولة المكان والزمان. وبقوله بالذات تخرج مقولة الجوهر لأنها لا تقبل القسمة بالذات. إذا عرب يقبل القسمة الوهمية بالذات، ما معنى ذلك؟ بعد اتضح هذه القيود وكيف تخرج بقية المقولات عنها، ما معنى أن الكم عرب؟ بقوله عرب أي أنه ماهية إذا وجدت في الخارج توجد في موضوع من قبيل الخط، فإن الخط يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع الخط؟ طبعا عندنا خط، وعندنا طبخ، وعندنا جسم تعليمي، وليس الجسم الذي من مقولة الجوهر، لكن يسمى بالجسم الطبيعي كما بينا. الخط هو الذي له بعد واحد، والسطح هو الذي له بعدان طول وعرض، والجسم التعليمي هو الذي له ثلاثة أبعاد الذي يعبر عنه بالحجم، فيقال خط له بعد واحد وسطح هذا سطح لأن له طول وعرض بعدان، والجسم التعليمي هو الحجم الذي له ثلاثة أبعاد طول وعرض وارتفاع. الخط عرض لأنه له موضوع، موضوعه السطح، لا يمكن أن يوجد خط دون سطح. كذلك السطح عرض، ما هو معروضه موضوعه؟ الجسم. الجسم لا يوجد سطح بدون جسم. كذلك إذا جئنا إلى العدد، فالعدد كم، وهذا العدد الذي هو كم معروضه يحتاج إلى، كل عدد يحتاج إلى موضوع وهو المعدود، أن يقال هذه الأجسام ثلاثة، فالثلاثة عرضت على هذه الأجسام، ويقال هذا اثنان، فالاثنان عرض على هذان، على هذين، على الجسمين. إذا الخط يحتاج إلى موضوع يعرض عليه ألا وهو السطح، والسطح يحتاج إلى موضوع يعرض عليه وهو الجسم، والجسم كذلك الذي هو الحجم، الحجم يحتاج إلى موضوع يعرض عليه، موضوعه الجسم الطبيعي الذي هو الجوهر. إذا كل عرض يحتاج إلى موضوع، فالخط إنما اعتبر أنه كم لأنه عرض وهو موجود في موضوع، وموضوع الخط هو السطح، إذ لا يمكن تصور الخط بدون سطح. هذا الخط إذن هو عرض، عرض يقبل القسمة الوهمية. يمكن هذا الخط الذي طوله مثلا 100 سنتين يقسم إلى 50 و50، ولكن هذه القسمة ليست قسمة خارجية. لماذا ليست قسمة خارجية؟ لأنها في الحقيقة والواقع القسمة الخارجية تعجم الكم وتثنيه، فهذا الخط الذي طوله 100 في الخارج إذا قسم خارجا بأن أخذ مقص وقص هذا الخط إلى قسمين، إلى 50 و50، في الحقيقة لن يبقى عندنا خط طوله 100، بقي صار عندنا 50 و50، صار عندنا خطين وليس خطا واحدا. إذا كلما قسم الخط خارجان أعدم الكم، أي كم عندنا خط، فإذا قسمت أصبح خطين، إذا قسمت الخطين إلى أصبح أربعة أقسام وهكذا. ولهذا قيل أن الكم في الخارج كالخط، إذا قسم قسمة خارجية واقعية في الخارج انتكاسية فهي تعدم الكم، في الحقيقة لا تبقي الخط الواحد تحوله إلى خطين، فهي أعدمت الخط الواحد. كذلك الخطين إذا كل منهما قسم في الخارج لم يبقى عندنا خطان، بل أصبح عندنا أربعة خطوط، هذا الخط قسم وذاك الخط قسم فأصبح عندنا أربعة خطوط، لم يصبح عندنا خطين. ولهذا قيل أن القسمة الخارجية تعدم الكم وتثني، إذا كان عندنا في الخارج سطح واحد وقسم أصبح سطحين ولم يبقى سطح واحد، ولهذا الكم لا يقبل القسمة الخارجية، لأنه لو قسم الكم قسمة خارجية أعدم الكم وأثنى الكم. الخط الذي طوله متر لو قسم إلى 50 و50 لم يبقى متر، بل أصبح 50 و50. نعم هو يقبل القسمة الوهمية غير الانتكاكية، بأن يقال هذا الخط الذي هو واقعه أنه ممتد وله امتداد واحد يقسم إلى قسمين، يعني نفترض أن له جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، من باب الافتراض، وإلا في الخارج لا يقبل القسمة لأن قبول الكم للقسمة يعني انعدام الكم. فالخط الذي طوله متر لو قسم الى قسمين اعدم الخط الذي طوله متر. اذا هو عرض يقبل القسمة، واضح انه يقبل القسمة، كل ما كان له امتداد فهو يقبل القسمة، ولكن يقول ليس القسمة الخارجية لانها تعلمه، بل القسمة الوهمية. وقد قسموا الكم تقسيم الاولية الى قسمين، عندنا كم يقال له بالكم المتصل، وعندنا كم يقال له بالكم المنفصل. ما الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل؟ الكم المنفصل هو الذي يمكن ان يفرض في اجزائه حد مشترك، ومعنى الحد المشترك ذلك الحد الذي اذا اعتبر بداية لاحد الاجزاء كان بداية للجزء الاخر، واذا اعتبر نهاية لاحد الاجزاء امكن ان يعتبر نهاية للجزء الاخر. نظير الخط، هذا الخط الذي ممتد، لو جعلنا نقطة بين طرفي الخط، قلنا الخط له طرف عن جهة اليمين وطرف عن جهة اليسار، وضعنا النقطة في الوسط. هذه النقطة إن اعتبرت أن بداية الجزء هذا هو من هنا أمكن أن يعتبر البداية أيضا لهذا الخط من هذه الجهة، وإن اعتبرت هذه النقطة هي نهاية الجزء، يعني يبدأ العد من هنا إلى هذه النقطة، فالنقطة تشكل نهاية هذا الجزء، أيضا يمكن أن يعتبر هذه تعتبر هذه النقطة هي النهاية بالنسبة لهذا الجزء. إذن فالنقطة بين طرفي الخط، هذه النقطة التي هنا، نقول يمكن أن تعتبر بداية لهذا، وأيضا يمكن أن تعتبر بداية لهذا، ويمكن أن تعتبر هذه النقطة هي النهاية لهذا الجزء، أيضا يمكن اعتبار نهاية لهذا الجزء. هذا معنى الحد المشترك. الحد المشترك هو الحد الذي يمكن أن الحد المشترك هو الحد الذي إذا اعتبر بداية لأحد الأجزاء أمكن اعتباره بداية للجزء الآخر، وإذا اعتبر نهاية لأحد الأجزاء أمكن اعتباره أيضا نهاية للجزء الآخر. هذا ما يعبر عنه بالحد المشترك. سيقول الكم المتصل هو الذي يفترض فيه أجزاؤه بينها حد مشترك، بمعنى كم نقطة، النقطة يقال هي الحد المشترك بين طرفي الخط، لأن النقطة كما قلنا يمكن أن تعتبر بداية لهذا الجزء وبداية لهذا الجزء، فإن اعتبرتها نهاية لهذا الجزء يمكن اعتبارها نهاية للجزء الآخر وهكذا. وكالخط بين طرفي السطح، هذا سطح، فيكون الخط هو الحد المشترك. هذا السطح إذا اعتبرت هنا خط، هذا الخط إذا اعتبرته بداية لهذا الجزء أمكن اعتباره أيضا بداية للجزء الآخر، وإذا اعتبرت الخط نهاية لهذا الجزء من الصف أمكن اعتباره نهاية لهذا الجزء من الصف. فيقول إذن كالنقطة بين طرفي الخط، وكالخط بين طرفي الصف، وكالسطح بين طرفي الحاجم أي طرفي الجسم التعليمي. هذا معنى الكم المتصل. إذا الكم المتصل هو الكم الذي يفرض في أجزائه حد مشترك، ومعنى الحد المشترك هو إن اعتبر بداية لأحد الأجزاء أمكن اعتباره بداية للجزء الآخر، وإن اعتبر نهاية لأحد الأجزاء لا يمكن أن يعتبر أمكن عفوا اعتباره نهاية للجزء الآخر. بينما الكم المنفصل هو الذي لا يوجد فيه هذا الحد المشترك. قال الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات، هنا علق العلم، وأما القسمة الخارجية فهي تعدم الكم وتثنيه. وقد قسموه قسمة أولية، قسمة أولية إلى متصل ومنفصل. نعم، نعم بالذات يخرج الكيف، لأن ما سمعت سؤالك. هذا أبينه الشيخ في الفصل اللاحق هنا، لأن الكيف هو الذي لا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة بالذات، وإن كان يقبلها بالعرب بلحاظ ما، لأنه عندنا كيف يقبل الكيف المختص بالكمية، الكيف المختص بالكميات فأصل الكيف لا يقبل، ولكن بسبب اختصاصه بالكميات وعرض الكمية عليه يقبل القسمة، كما سوف يأتي إن شاء الله الفصل العاشر بيان ذلك. من قبيل الاستقامة، الاستقامة والانحناء وما شابه ذلك، هذا ثم الكيف المختص بالكم زينها إن شاء الله. قال وقد قسموه قسمة أولية إلى متصل ومنفصل، والمتصل ما قسمة أولية إلى متصل ومنفصل، وباللحاظ الثاني المتصل على أقسام والمنفصل على أقسام، لأن المتصل ينقسم إلى خط وإلى سطح وإلى جسم، والمتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء، لحد يفرض فيه أجزاء. قسمة وهمية بينها حد مشترك، ما معنى الحد المشترك؟ قال تفسيره: ما إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بداية للجزء الآخر، وإن اعتبر نهاية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر نهاية للجزء الآخر. مثال: قال كالنقطة بين جزئين خط، النقطة إذا اعتبرت بداية للجزء الأول أمكن اعتبارها بداية للجزء الآخر، نهاية الجزء الأول هي نهاية الجزء الثاني. والخط بين جزئي السطح، والسطح بين جزئي الجسم التعليمي، الجسم التعليمي قلنا الخط ما كان له بعد واحد، السطح ما كان له بعدين، الجسم التعليمي هو الذي له ثلاثة أبعاد: طول وعرض وارتفاع. والآن بين جزئي الزمان، هذا الزمان الذي هو امتداد، فيقال هذا الآن إن اعتبره الآن بداية لهذا مثلا، لأن الزمان يقولون هو امتداد واحد، فلو وضعنا هنا هذا الآن نقول هذا الآن إن اعتبر نهاية، إن اعتبر نهاية لهذا الجزء أمكن أن يعتبر نهاية للجزء في الجزء الآخر، وهكذا. لأن الآن اعتبره كالنقطة، فإن النقطة كما اعتبرتها، لأن الآن هو عبارة عن خط، لأن الزمان امتداد واحد، فكذلك الخط عبارة عن امتداد واحد، شأن الآن شأن النقطة التي تعتبر حد مشترك. الآن مو المقصود باللحظة اللي صورتوها شيخ، يعني نقول هذه اللحظة، هذا معنى تفسير للعرفي. الآن هو بمعنى طرف الشيء، وطرف الشيء دائما يكون خارجا، طرف الشيء وحد الشيء، وحد الشيء دائما خارج عن المحدود، من قبيل النقطة. النقطة هي حد الخط، ومن الواضح انه اذا قيل، ولهذا يقال نهاية الخط نقطة ونهاية السطح خط، فالخط نهايته النقطة، هذه النقطة اساسا ليست خط، النقطة ليست خط، هي حد الخط، وهي طرف الخط، وهي آن الخط. الآن بمعنى طرف الشيء، ولهذا هذه النقطة تعتبر خارج عن نفس الخط. النقطة التي هي حد، دائما الحد هو خارج عن المحدود، لأن الحد يمثل نهاية الشيء، ولهذا قيل الحد هو أمر عدني. الحد هو أمر عدني. النقطة في الحقيقة والواقع أمر عدني لأنها ليست خط. نعم، وإن كانت تمثل النقطة نهاية الخط لكنها ليست، فهي أمر عدني. هذا المعنى إن شاء الله الدقيق في تفسيره أبينه إن شاء الله في الفصل اللاحق عندما نبحث الحركة التوسطية والحركة القطعية. لكن المهم هنا بيان معنى الحد المشترك كالنقطة، قلنا النقطة بين طرفي الخط تصرفنا عنها بشكل جلي. أما التفسير الآن إن شاء الله في الفصل القادم، الفصل مو القادم، الفصل بعد القادم، الفصل الحادي عشر، هناك سوف نطرح من طرح الحركة التوسطية والحركة القطعية. قال والمنفصل ما كان بخلافه كالخمسة مثلا. المنفصل ما كان بخلافه يعني هو الذي لا يمكن افتراض فيه افتراض حد مشترك في أجزائه. الكم المنفصل من قبيل العدد. إذا جئنا إلى الخمسة مثلا، الخمسة لا يمكن أن يعتبر فيها حد مشترك. لماذا؟ لأنك لو قسمت الخمسة إلى ثلاثة واثنين فنقول إن اعتبر الحد المشترك هو واحد من هذه الآحاد، يعني عندنا نحن خمس آحاد الآن، ثلاثة واثنين، الخمسة عبارة عن ثلاثة واثنين قسمناها، فإن اعتبر أن الحد المشترك واحد من هذه الآحاد صارت الخمسة أربعة، لأن هذا سوف يكون حدا. فإذا كان حدا مشترك فهو خارج عن خارج منها، فسوف تكون العدد الخمسة يرجع إلى العدد أربعة. وإن قلت أن هذا الحد المشترك هو من الخارج، يعني هناك خمس وحدات وهذه الخمس الوحدات لها حد مشترك لأننا جئنا بأحد كان مشتركا بين هذه الوحدات الخمس، يقول لرجعت الخمسة إلى ستة. فإن اعتبر الحد المشترك بين الثلاثة والاثنين واحد من هذه الوحدات الخمس أصبحت أربعة، وإن كان الحد المشترك هو خارج كانت خمسة. أقرأها عن مثال. قال والمنفصل، ولعل الذي ما استبح التعليق، والمنفصل ما كان بخلافه يعني لا يوجد حد مشترك كالخمسة مثلا. لا، فإنها إن قسمت إلى ثلاثة واثنين، الخمسة ثلاثة واثنين، لم يوجد فيها حد مشترك. لماذا؟ يقول وإلا لو كان فيها حد مشترك لا يخلو الأمر. فإن كان الحد المشترك واحدا منها من هذه الوحدات الخمس عادت الخمسة أربعة، لأن الحد المشترك خارج عن الوحدات، فسوف تكون الوحدات أربعة، والمفروض أن الكلام في الخمسة. وإن كان الحد المشترك واحدا من خارجين، يعني الحد المشترك وليس من هذه الوحدات الخمس، بل جئنا وأضفنا واحدا كان واعتبرناه هو الحد المشترك، يعني عندنا خمس وحدات وأضفنا واحدا نجعله حد مشترك، سوف تكون عندنا وحدات ستة. ولهذا قال وإن كان واحدا من خارج العادة ستة، هذا قلت أنها خمسة. فإن قل إن الواحدة أن الواحد هو أن الحد المشترك واحد منها، يعني أخذنا من الخمسة واحد منها واعتبرناه هو الحد، صار عندنا فقط أربعة. وإن أضفنا واحدا واعتبرناه هو الحد المشترك صارت الوحدات ستة، وهذا قلت أنها خمسة. إذا لا يمكن افتراض حد مشترك موجود في أجزاء العدد خمسة وهكذا. الشيخ المصباح كيف انواعها قليلة كلام في العدد، العدد هو كده وحدته وحدة شخصية، يعني هو لا علاقة افترضنا واحد نوعي واحد، المهم اننا عندنا الان خمس وحدات، ان اخذت واحدا اعتبرته هو الحد المشترك صار عندنا اذا اربعة، وان اضفت واحدا صار ستة، اذا ما الكل خلف الخمسة يكون الاربعة خلف الخمسة والستة خلف الخمسة، ولهذا لا يمكن وجود حد مشترك. نعم أحسن شيخ شيخ المصباح أشكل على هذا، قال هذا من باب ماءك تجر وباء لا تجر، لما؟ لأنكم أنتم قلتم أنكم في هذا الفرع ماذا تقولون؟ تقولون عندنا الآن خمسة وحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فلو كان الحد المشترك هو واحد من هذه الوحدات الخمس أخذنا أصبح عندنا فقط أربعة، لماذا أصبح أربعة؟ تقولون لأن أساسا الحد المشترك يكون خارجا عن الوحدات فسوف تكون عندنا أربعة، لا هذا المعنى صدقوا في الشق الثاني، قولوا عندما نأتي بحد مشترك من خارج هذه الوحدات لماذا تقولون ستة؟ قولوا هذا الحد ويكون خارجا فتبقى الخمسة على حالها، او اذا قلتم لا ان هذا الذي جئنا به من الخارج واعتبرنا حد مشترك يكون داخلا فتكون ستة، صدقوا في الشق الاول، قولوا عندما نأخذ حد مشترك من هذه الوحدات هو داخل فتبقى الخمسة خمسة، اذا لماذا في الشق الاول وهو اذا كان الحد المشترك واحد منها قلتم هو خارج فتكون اربعة، اذا جئتم من الخارج قلتم هو داخل فتكون هو الحد المشترك اما داخل واما اقول انه في الشق الاول يكون خارج وفي الشق الثاني يكون داخل فيكون ستة، هذا من باباؤك تجر وبائي لا تجر حتى تجعل الخمسة أربعة تقول الحد خارج فيكون أربعة، وحتى تجعلها ستة تقول هو داخل فتكون ستة، فإن اعتبر الحد المشترك خارج نقول بقي الخمسة على الخمسة في الشق الثاني لأن هذا الذي جئنا به خارج، وإن اعتبرته داخل بقي هذا الحد المشترك الذي هو من الداخل بقي على حاله فتكون ما زالت الوحدات عبارة عن خمسة، هذا ما أشكل به الشيخ المصباح حفظه الله. إذا كان الحد غير داخل إذا هذا الذي جئنا به غير داخل يغير داخل في الاحاد فتبقى الاحاد على حالها كم اذا لماذا تصورها العلامة ستة نعم شوف هو يجعل الاشكال باطل على حاله يعني ما ذكر هو تفريق ما ذكر يعني هو كيف نفرق بينه لا هو باطل دوره هو أن يشكل الآن هو عابد عليه حسنان هو همه دائما أن يشكل على العلامة في حقيقة إشكاله ليس في محله إن شاء الله أبينه في الدرس القادم لأنه إحساس فكرة عميقة إشكاله مو في محل أصلا يعني لنا أن نختار الشق الثاني وهو أن الحد المشترك دائما من الخارج فإذا كان من الخارج كيف نفرض أنها تكون ستة بل نقول مو تكون ستة تكون حتى تسعة البيانين سوف نجعلها مو ستة أكثر من ستة العلامة حتى ما وجعلها ستة فسوف تكون الخمسة أكثر من ذلك يعني نقطة في ذلك ترجع إلى أن اذا كانت الاحاد فعلية حدها المشترك لابد ان يكون فعليا. هذا هو مدخل الجواب. اذا افترضت ان هذه الوحدات فعلية، الخمس عبارة عن خمس وحدات، الحد المشترك بين اجزائها لابد ان يكون امرا فعليا مفرضيا، لانه اذا قلت الحد المشترك هو فرضي، اذا ما بين حد مشترك فعلي، بمجرد ان تعتبر ان هذه الوحدات فعلية حدها يكون فعليا. هذا مدخل للجواب، فيعني ما يترتب على هذا بينه اذا هو هذا هو الكم المنفصل والفرق بينه وبين الكم المتصل. قال والمنفصل ما كان بخلافه. الثاني وهو المنفصل. المنفصل قالوا مصداقه هو العدد، وهو العدد الحاصل من تكرر واحد. العدد اثنين عبارة عن واحد وواحد، العدد ثلاثة عبارة عن واحد وواحد وواحد، فالعدد هو عبارة عن الحاصل من تكرر واحد. الاثنين عبارة عن والثلاثة واحد مع واحد، والأربعة أربع وحدات، والخمسة خمس وحدات، وهكذا. فالعدد هو الحاصل من تكرر واحد. وبهذا يمكن الشيخ المصباح يلتزم بهذا الفرق، يقول المتصل هو ليس العدد، والمنفصل هو العدد، فيلتزم بهذا التفريق. هنا إذا جئنا إلى العدد وهو الحاصل من تكرر واحد، والمفروض أن الاثنين يقبل القسمة إلى واحد لأنه حاصل من تكرر واحد مع واحد، الواحد عدد أو معدد، معدد الواحد نفس الواحد الذي هو مبدأ العدد ليس عدد. لماذا؟ هنا وجهان. الوجه الأول ما ذكره الشيخ البهائي للحساب، حساب الشيخ البهائي يقول العدد أساسا هو عبارة عن شنو؟ العدد هو نصف مجموع حافيتين، كل ما كان نصف مجموع حافيتين يقال أنه عدد. إلى بين الاثنين، الاثنين شنو حافيتين؟ واحد وثلاثة. الاثنين واحد وثلاثة، نعم. لا الحواشي، الحواشي تكون حاجة شيخنا، الحاشي هذا اللي تبع يدير البراني. الواحد عبارة عن قبله لا مو الاثنين عفوا، الاثنين قبله واحد وبعده ثلاثة، فهو حواشي. مو هو حاصل من تكرر واحد وواحد، صحيح، لكن الحواشي تكون خارجة. الحواشي بعد من قبل اللي يحيطون بالمرجع، فالذي يحيطون بالاثنين هو الواحد والثلاثة. مجموعهما كم؟ مجموع الحاشيتين أربعة، الحاشيتين فقط واحد وثلاثة تكون أربعة. أربعة نصف مجموع الأربعة كم؟ اثنين. فلهذا يكون عدد هنا اثنين عدد، لأنه نصف مجموع حاشيتين. العدد ثلاثة شنو الحاشيتين؟ اثنين وأربعة. ثلاثة اثنين وأربعة، اثنين وأربعة كم؟ ستة. نصف مجموعهما إذن هو العدد. الأربعة هو حاشيتين ثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة ثمانية، نصف مجموعهما أربعة، إذن هو عدد. نعم طبقوا حتى على العدد الأعداد الكسرية. لا يعني مش على العدد كله، يعني مو مشكلة، مو مشكلة في المصادية، كانت الضابطة نطبق الضابطة على العدد الكسري. يعني مش على العدد الصحيح والعدد الداخل ما حسبناه نحن يعني لما بنلاحظ حاجة من حاجة ممكن تجي على الواحد من ذا الجماعة أو واحد كيف الواحد الواحد حاجة منها حاجة له والحاجة حاجة مطار الثاني واحد منها يعني واحد ونص ورغمة الحاجة الأول نخل الاثنين نخل الاثنين نخل الواحد نخل الاثنين واحد مو عدد نخل الواحد قبل واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد حاجة ربع ربع وكام ربع ايش معه ربع يا اخي هم لا يعتبرون لا يعتبرون هذه حواسي انها نطف وانها كذا ولهذا يقولون لانه اساسا العدد العدد هو النطف والربع كذا هو هو في الحقيقة والواقع هو ناتج من العدد الصحيح وخذ لأنهم لا يعتبرون هذه الحواسي أنها لا يعتبرون هذه الأعداد الكثرية تمثل الحواسي للعدد. فكبر من جذر الأقام هم يعتبرون جذر الأقام ليس يكون ليس حاشية لنفس العدد الصحيح. بينما إذا جئنا إلى الواحد يقولون الواحد لا يمثل نقطة مجموع حاشيتين. لأنهم يعتبرون أن الصفر مو ليس بعدد الصفر فهذا يقول ليس له حاشيتين العدد واحد فهذا ليس الواحد بعدد لأنه لا يمثل نصف مجموع حاشيتين وكما كما كما أن جذر الأصام لا يمثل نصف مجموع حاشيتين كسور هذا وجه بعض العلماء قبل أن يعتبر بهذا الوجه هي احد الاسباب اللي ذكرها الشيخ يمكن اعتبار النص واحد ونص وكذا العلامة ليس ناظر لهذا الوجه العلامة يقول الواحد لا يعتبر عدد لان العدد كم العدد هو كم والكم يقبل القسمة والواحد لا يقبل القسمة لماذا؟ لأن الواحد لو لأن الوحدة تساوق الاتصال كونه واحد بمعنى كونه متصل هذا قيل الوحدة مساوقة للاتصال فإذا قسمت الوحدة على كل حقيقتها وهي مساوقتها للاتصال ولهذا لا نعتبر العدد انه واحد عفوا لا نعتبر الواحد انه عددون لان العدد كم والكم يقبل القسمة والواحد لا يقبل القسمة لان الوحدة تساوق الاتصال وقبولها للقسمة خلف حقيقتها وهو مساوقتها للاتصال ولهذا يقول الثاني اعني المنفصل وهو العدد الحاصل من تكرر الواحد وان كان الواحد نفسه ليس بعدد هنا هنا النكته لعدم صدق حد الكم عليه ما هو حد الكم تعريف الكم انه يقبل القسمه لماذا الواحد لا يقبل القسمه لان الوحده تساوق الاتصال وكل ما كان متصلا ومسابقا للاتصال لا يقبل القسمة لان قبول القسمة لقلت انه متصل وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة يعني قالوا العدد العدد اثنين نوع يعني العلاقة بين الاعداد كالعلاقة بين الانسان والفرس والبقر والسمك والطائر ما العلاقة بين الانسان والفرس أن كل منهم يمثل نوعا باعتبار أن لكل منهما أثر يختلف عن الأثر الآخر وإن كان يشتركان في الجن يقول علامة الطباطبائي أيضا مراتب العدد 2 3 4 5 6 كلها تعتبر أنواع فالعدد اثنين نوع، ثلاثة نوع، أربعة نوع، خمسة نوع، ستة نوع، كما نقول إنسان نوع، بقر نوع، سمك نوع، يقول لاختلاف الآثار، فإن لكل مرتبة عددية أثر يغاير الأثر للمرتبة العددية الآخر. المرتبة العددية اثنين أثرها غير الأثر الذي هو المرتبة العددية ثلاثة، غير أثر الذي يترتب على المرتبة العددية أربعة، غير الأثر الذي يترتب على المرتبة العددية خمسة. واختلاف الآثار يدل على اختلاف المراتب. ولهذا قال وقد عدوا كل واحدة من مراتب العدد عن اثنين ثلاثة أربعة خمسة نوعا على حدة لاختلاف الخواص، فلكل مرتبة عددية خاصية تختلف عن خاصية المرتبة العددية الأخرى. والأول أعني المتصل ينقسم إلى كذا وكذا ويأتي والحمد لله صلى الله عليه وسلم. الواحد مو عدد، مو عدد يعني الوحدة ما كانت متعلقة، وإن كان بعضهم يعتبرون يعني